تحتاج حلقة للتركيز لأن هي خلافية فيها خلاف شديد بين الشافعية والحنابلة وكثير تظهر في مسائل الفقهية وهي مسألة مطلق النهي يقتضي الفساد والذي قال فيها المصنف ويدل على فساد المنهي عنها إذا جاء النهي عن شيء فهل هذا يقتضي فساد وبطلان هذا الشيء أم لا؟ إذا نهي عن فعل عبادة بطريقة معينة أو معاملة بطريقة معينة جاء النهي من الشارع فهل هذا النهي يقتضي فساد؟ الخلاف مع الحنفية مع الحنابلة من أصول الحنابلة نعم؟ من أصول الحنابلة يعني هي خلاف أقول لك أي حال أنت تصل لها وتعلمها بعض وهل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هذا نفرق على ثلاث أنواع إذا كان النهي لذات المنهي عنه أو النهي لأمر لازم له شيخ خالد تقصد فساد المنهي عنه خطا نعم يعني نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة أو عن بيع المزابنة أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم الآية جاءت عن نهي عن البيع أثناء النداء يوم الجمعة فما حكم هذا؟ ما حكم من باع بيع الملامسة أو المنابذة؟ ما حكم من باع يوم الجمعة؟ وكما سيأتي أيضا مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المناقيح في الأجنة اللي هي يعني بيع المناقيح كما سنويله في القرآن هل هذا النهي من باع نهى عن بيع ثمن الكلب فمن باع كلب واشترى كلب هل هذا البيع صحيح أم فاسد فإذا قلنا صحيح يبقى ترتب أثاره وإذا قلنا فاسد يبقى لا تترتب أثاره هذا المقصود بالهل مطلق النهي للنبي صلى الله عليه وسلم أو مطلق النهي إذا جاء في الشرع يقصد به الفساد أم لا فرق أهل العلم على الأمر على ثلاث حالات الصلاة مش قلنا تحت ثم نشوش عليهم وما نشوش عليهم ممكن تبقى لسماء شوش شيخ أخي مشتاب ورسا معا طيب نفصل إن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي في ذات الشيء أو ذات المنهي عنه أو لأمر لازم له أو لأمر غير لازم للمنهي عنه بالمثال مثلا قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد وهي صوم يوم الأضحى ويوم الفطر فجاء نهي عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر حديث في مسلم فيحرم صوم يوم الأضحى ويحرم صوم يوم الفطر طب إذا صام شخص يوم الأضحى ويوم الفطر هل يصح الصوم مع الإثم أم لا يصح الصوم مع الإثم والإثم واقع لمخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنا خلصت طب ليش بقى عشان ده من يعامله لذاته من يعامله لذاتي؟ لا مش لذاتي لا الأمر لازم ده بس هل يختلف فساد بقى طب انتظروا بقى عشان تفهموها عشان كده ايش انت جبت النتيجة كده خبطتها لكن هو مش ناهي عنه لذاتي الصيام ذاته مش منهي عنه بالضبط نفصل بقى المسألة طيب فمثلا أيضا إذا نظر أن يصوم يوما فصام يوم الأضحى هل وفى بنذره أم لم يوفى بنذره فإذا قلنا وفى بنذره يبقى لا يصوم يوم آخر إذا لم يوفى بنذره ولا يجزئ هذا الصوم يعني بطل صوم هذا يومه فعليه صوم جديد إذن لن يخرج النهي عن حالتين عن حالة يعني حالة والثانية والثانية متفرعة كما سنبين أن يكون النهي عن الشيء لذاته نفسه أو النهي عن غير لغيره ليس على ذات الشيء ذات الشيء مثل النهي عن الزنا فالزنا في ذاته منهي عنه لأنه أمر لا ترضاه النفوس ويؤدي إلى فساد الأخلاق فكان النهي عن الزنا لأمر في ذاته لذات الشيء، مثل أيضا النهي عن أكل لحم الخنزير. لحم الخنزير نجس، والنهي عن النجاسة لذاتها. فهنا هذا الجزء الأول وهو النهي عن ذات الشيء بخلاف الصوم. الصوم في حد ذاته أمر محمود، ليس فيه شيء قبيح. فكان النهي عن الصوم في يوم الأضحى ويوم العيد يوم الفطر ليس لذات الصوم، لأن ذات الصوم أمر مستحسن وأمر محمود عند الشارع، ولكن لوصف في هذا الذات نهي عن صوم هذا اليوم. فهذا الفرق بين معنى النهي لذات الشيء أو عن النهي الوصف في هذا الذات. أيضا مثل الماء النجس، الماء النجس والماء المغصوب. الماء النجس لا يصلح للاستعمال لذاته، لأن الماء ذاته نجس والنجس يحرم استعماله. وأما الماء المغصوب، المغصوب يعني واحد جي غصب ماء من أرض راح مالي مية، أو سرق إزازة وهو ماشي بالشارع من واحد راح واخد الإزازة دي سرقها منه، إزازة مية زجاجة ماء، هذا ماء مغصوب. فالماء المغصوب هو أصالة ذاتا يصلح للاستعمال لأنه طهور، ولكن منع من استعماله لأمر خارج عن الذات. وضحت الآن الفرق بين الأمر النهي عن الذات وغير الذات. طيب نأتي للحالة الأولى بقى، النهي عن الذات. قد يكون النهي عن نفس المنهي عنه بتمامه ككل، وقد ينهى عنه بركن متعلق فيه، وقد ينهى عنه بشرط متعلق فيه. يبقى النهي عن ذات الشيء إما النهي عن تمامه كله، مثل النهي عن الشرك والنهي عن الظلم والنهي عن الزنا، النهي عن الخمر عن الخنزير، هذا نهي عن الشيء المتعلق بتمامه. وقد يكون النهي عن ركن، وهذا الركن سيؤدي إلى بطلان وفساد الشيء ككله أو العبادة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فقراءة الفاتحة ركن، فهنا نهي عن ركن، ولهو إيه؟ عدم نهي عن عدم قراءة الفاتحة، ولأن قراءة الفاتحة ركن فأدى ذلك إلى بطلان الصلاة. فمن لم يقرأ الفاتحة لأنها ركن بطل، وقع في النهي، وهذا الركن جزء من عبادة، فبطلت العبادة لبطلان هذا الجزء لأنه ركن. ده ركن تحديدا مش هيك، هذا ركن يعني دي ما ينفعش في مثلا اللي هو كان زي النهي عن لا، لأن هذا ركن. أنا قلت الآن النهي عن ذات الشيء إما لكله تمامه أو لركن فيه أو لشرط فيه كما سيأتي الآن. الركن فيه مثلا زي مثلا الصلاة، قراءة الفاتحة في الصلاة، أو زي الحج عرفة مثلا، أو زي الحج عرفة مثلا، هذا ركن. لكن هو هنا نهي، هو جاء نهي عشان احنا بنتكلم على النهي. ليش؟ لأن هو نهي الآن: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فهنا النهي عن الركن، ولكن لأنها ركن من الصلاة فأصبح أدى ذلك لبطلان الصلاة. أيضا إذا كان النهي يتعلق بشرط فهذا يرجع لذات هذا الشيء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فأصبح الوضوء شرط في صحة الصلاة أيضا، وجاء فيه نهي. فمن فعل هذا النهي كأنه وقع في البطلان وفساد المنهي عنه. يبقى إذا كان الأمر يرجع إلى النهي في ذات الشيء بتمامه، أو نهي في ركن لهذا الشيء، أو نهي في شرط عن هذا الشيء. طب بعض الناس قال لك يشكل علينا، قال لك الشرط هو أصلا خارج عن ماهية الشيء، فلماذا أدخلته في الشيء وأبطلت به العبادة؟ نقول إذا كان شرطا في ركن فهذا الشرط سيبطل الركن، والركن سيبطل العبادة، مثل الطمأنينة في مثلا في السجود. فالطمأنينة شرط في ركن السجود، فإذا فسد لم يأتي بالطمأنينة فسد الركن، فالركن أفسد العبادة. عدم وجود الركن حتى، فإذا كان الشرط متعلق بركن فسد الركن فسدت أيضا العبادة. هذا النهي عن ذات الشيء إما يكون بتمامه أو بركن فيه أو بشرط فيه. طيب المنهي عنه لغيره ليس لذات الشيء، لغيره، هذا على نوعين: منهي عنه لأمر لازم للمنهي عنه، ومنهي عنه لأمر غير لازم. هنا بقى الدقة المطلوبة في التركيز معنا. لما انتهينا خلاص من النهي عن ذات الشيء عرفنا ان هو بطلان هنا، طب ناخد النهي ليس عن ذات الشيء لا عن أمر لازم لهذا الذات، أو نهي عن أمر غير لازم لهذا الذات. لا بطلان خلاص. إذا أتى بالنهي أبطل، سواء بقى بتمامه أو بركني أو بشرطي أبطل العبادة أو أبطل الشيء المنهي عنه، سواء معاملة أو عبادة. المنهي عنه لغيره قلنا إما أن يكون لأمر لازم للمنهي عنه أو أمر غير لازم. وأقصد باللازم هو اللازم المساوي، انتبهوا، اللازم المساوي، بحيث متى وجد اللازم وجد الملزوم، ومتى لم يوجد اللازم لم يوجد الملزوم. مثال، لا ارجع للمثال، الصوم في عيد الأضحى وعيد الفطر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم يوم العيد، قالوا ما علة النهي عن الصوم يوم العيد؟ هل أعلم ما علة النهي؟ هذا يوم أكل مشروب في عيد الأضحى. جيد. ويوم الفطر، هو اسم الفطر. فرق. هذا أي قالوا نظر العلة في عن النهي عن الصوم في هذا اليوم هو الإعراض عن ضيافة الله عز وجل. الله عز وجل أضافنا في هذا اليوم وطلب منا الأكل والشرب والأكل من رزقه. فقالوا هو الإعراض عن الضيافة. والإعراض عن الضيافة لا يكون إلا بالصوم، ليس له شيء آخر. يعني إذا لم تأكل وتشرب يبقى صمت، مساوي هنا اللازم. ده معنى قول اللازم مساوي. العلة الإعراض عن الضيافة. طيب عكس الإعراض عن الضيافة إيش هو؟ أو هو إيش هو معنى الإعراض عن الضيافة مش العكس، اللي هو أنك تصوم. فمتى وجد الصوم وجدت العلة وهو الإعراض عن الضيافة، فمتى وجد اللازم وجد الملزوم. فكان هنا اللازم مساوي. واضح؟ هذا المثال في الصوم. مثله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب ايش؟ متفاضلا، يعني متفاضلا يعني جرام ذهب بجرامين ذهب. تأتي لواحد وتعطي له جرام ويعطيك جرامين ذهب بذهب متفاضلا. حتى كان في فرق في نوعية الجودة مثلا، هذا أمر تاني، الخلاف اللي هو مشهور ما بين 10 جرام و10 جرام وفرق المصنعية. احنا بنتكلم الآن عن جرام بجرامين، بنتكلم في نوع الذهب 24 و21. ما هي المصنعية في الجودة 24 و21 مش 24. لا لابد التساوي في كل شيء، لابد التساوي في كل شيء. 2 جرام من جودة الذهب هذا، 2 جرام من نفس جودة الذهب هذا. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب متفاضلا أو نهى بالزيادة، فإذا باع شخص ذهبا وزنه 1 جرام بذهب 2 جرام فهذا هو عين الربا. ولكن هذا الأمر لازم أيضا للمبيع، لأنه متى وجد جرام ذهب بجرامين وجد الربا. يعني متى تحقق بيع 1 جرام بجرامين وجد الربا، فأصبح هذا لازم مساوي. لأن العلة التفاضل، فمتى وجد التفاضل وجدت الربا. يعني لن تجد تفاضل بدون ربا. فاهمين يعني ايه مساوي؟ متى وجد التفاضل في بيع الذهب بالذهب وجدت الربا مساوي لا ينفك الشرط. فكان هذا الامر اذا كان لازم للمنهي عنه فهذا ايضا يقتضي البطلان والفساد سواء في المعامله او في العباده. يبقى من صام يوم العيد او من باع الذهب بالذهب متفاضلا فقد وقع في النهي فاقتضى ذلك البطلان ايضا والفساد. مفيش واسطه في تحريمه يعني مفيش واسطه ماذا تحقق ذلك؟ تحقق ذلك يعني قلنا في الصوم هو العلة فيه لذلك هنقول كيف تصل لهذا الحكم. لابد تنظر في العلة علة النهي. إذا كانت علة النهي ظهرت لك فأي شيء لو كان هذا مساوي لعلة النهي حالة تلتها هتبين لكم أكثر في المسألة. أنا أقول لك أنا كنت في مزاج تبقى آه فضل هنا ما فيش وسط هو الزهر بالزهر هو دربين. فلما لما حدث ما فيش علة يعني هتخش في الوسط يبقى كده هو ده العلة اللي تنفك. الأمر الثاني مثلا زي حكاية الماء المغصوبة أصلا هي العلة مش المية العلة في المغصوبة في وسطة بين المية والوضوء فالوسطة دي خلت تنفك عنه صح كده ولا كده؟ أصل كلمة الوسطة هو ممكن نعدلها بكلام تاني برضو مطابق معاك تقول إذا كان هذا من أركان والشروط المعاملة أو العبادة داخل الأركان والشروط فيؤدي إلى الفساد وإن لم يكن من الأركان والشروط يعني داخل ليس داخل فلا يؤدي إلى الفساد. بمثال الذهب الآن من أركان وشروط بيع الذهب للأطراف الربوية من أركانها وشروطها أن ألا يكون متفاضلا والقبض في المجلس وهذه الأشياء. فهنا الآن وقعت في شيء من الأركان والشروط هذا يعني جنب تاني من من التصور عشان مقارب للي انت تقول. فانت تنظر لهذا ولكن مسألة اللازم والمساوي والأعم هي دقيقة هتطلعك في الأشكالية اللي هي بنوع فيها مع المذاهب الأخرى الفقهية لأن هو هيشكل عليك ساعات يقول لك إيه ما هو من أركان وشروط البيع مثلا يوم الجمعة ألا يكون في هذا الوقت فيدخل لك الشرط أو يدخل لك النهي من ضمن أركان وشروط في هذه الحالة عشان يفسد لك البيع فهتدخل معاه في خلاف هل ده من أركان وشروط ولا لا. لبس الحرير في الصلاة هذا برضه من المنهي عنه نهي عن لبس الحرير في الصلاة فلو مش في الصلاة نهي عن لبس الحرير. فلو واحد لبس ثوب حرير وقام صلى بيه فما حكم صلاته؟ هل صحت أم بطلت؟ تصح الصلاة طبعا لا عند الخلاف عند غيرنا تبطل الصلاة لأنه وقع في المنهي والمنهي أدى لفساد العبادة. فلابد هنا ننظر خلينا اجيب لك الحاله الثالثه لان هي توضح معاكم الحالات الثلاثه كلها. مش بيشكل في حكايه الاعم او المساوي هو بيشكل اصلا ان هو عنده لازم الغير الذي لا الذي ينفك ده اصلا عنده باب الفساد ايضا. يعني مش فاهم مقصدك يعني هو كده كده مش محتاج يشكل عليا بالكلام ده لان عنده ان اللازم اللي هينفك ده أصلاً عنده يسوي فساد مش زي ما حضرتك. ما هو احنا ما هو انت عشان ماشي ما هو دي ما هو بيشكل عليك انت عايز اقول لك ان كل نهي يقتضي فساد هو اصلا مش عايز يتكلم في التفريق ده. اه هو مش هيقرك بس انت هتطلعه منين التفريق دوت؟ هتقول له اذا كان الشيء لازم مساوي ليه فهو يبطل ان متى وجد لازم وجد الملزوم فادى للبطلان. انا مش قادر اتحرك هو ما دام ده موجود هيبقى فيه بطلان ما عنديش حاله تانية. لابد لو بعت ذهب متفاضل هيؤدي الى ربا مش ممكن هيصل ان انا هصل لذهب متفاضل بدون ربا مش ممكن اعرض على الضيافه الا بالصوم ما عنديش حاله تانية. بخلاف الحاله الثالثه احنا نتكلم عنها الان ان اللازم اعم مش مساوي بمعنى نوع يعني الصلاه في الارض المقصوده صح. طيب لماذا؟ لابد تنظر للعلة. المسألة دي كلها قائمة انك تعرف علة النهي. قالوا لأن علة النهي شغل حيز الغير ظلما صح؟ انت ليش نهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة؟ لأنك هتشغل حيز للغير في أرض مش ظلم أرض مغصوبة وأنت تصلي فيها. شيخ ما يكفي الأرض أصلا الأرض كلها ظلم مش تفرق لو صليت فيه. احسنت. ما هو انت ما هو هو ده اللي احنا هنتكلم عنه الوقت الان. الاول انا بجيب النهي. هو في نهي حقيقي عن الصلاه في الارض المقصوبه. طيب هل لو صلى صلاته صحيحه ام باطله؟ ما هو على الاصل بان النهي يقتضي الفساد او النهي يدل على فساد الشيء، يبقى المفروض ان الصلاه دي باطله. لكن هم قالوا هنا نفرق بقى، هل هنا اللازم مساوي ولا اعم؟ يعني شغل الارض المخصوبه ممكن يكون بالصلاه، وممكن يكون تروح تقعد فيها، وممكن تروح تنام فيها، وممكن تروح تقف فيها. كل هذا شغل حيز الغير في الارض المخصوبه. يبقى الصلاه ليست مساويه، بل المساله اعم من الصلاه. مساله اعم من الصلاه، لانك ممكن تشغل الحيز باكثر من شيء غير الصلاه. فلما الغصب يتحقق في الصلاه وفي غير الصلاه، دل ذلك على الامر هذا اللازم هذا اعم من الملزوم، فلا يؤدي الى الفساد والبطلان. رب تكون وضحت كله عينه قلبت الراجل ده، ما مفيش حاجه باينه. ضحك هو الشحن لو شكله هبقى يضحك بساعة ما هيكبرك. ما انا والله الموضوع ده كنت هاجله، قلت في اخر الدرس صعب بس مش عارف. لا لا كويس. انت ما جبتش حاجه خالص؟ نعم. مش جايب حاجه خالص؟ لا مركز يعني، فاهم؟ مركز فاهم يعني؟ الحته الاخيره دي بس بتاعت غير اللازم. طيب احنا قلنا الاول احنا قسمنا النهي لثلاث اشياء، نهي لذات الشيء، ونهي لامر لازم له، الامر لازم للمنهي عنه، ومنع وامر غير لازم للمنهي عنه. ماشي. لذات الشيء قلنا يبطل، مفيش فيه اشكاليه. طيب كيف نفرق بين الامر لازم وغير لازم؟ لان اللازم سيبطل وغير اللازم لا يبطل. اللازم اذا كان مساوي للملزوم. مش فاهم. النهي يدور لازم والنهي لازم. النهي يعني اذا كان النهي عن شيء وحدوث هذا الشيء لازم للنهي، يعني لابد ان حدث سيؤدي لوقوعك في النهي. زي الان صوم يوم العيد، قلنا العله فيه هنا بقى عشان تفرق بين اللازم وغير اللازم. قالوا اهل العلم كيف تفرق؟ تفرق انك تعرف عله النهي. الاول عله النهي في الصوم، النهي عن صوم يوم العيد الاعراض عن ضيافه الله. ربنا سبحانه وتعالى قال لابد تاكل، فكيف ستعرض بالصوم؟ ما هو لابد تاكل، ما اكلتش يبقى انت صايم، ما لهاش حاجه تانيه. فاصبح اللازم مساوي ليه؟ للملزوم. فوقعت في النهي فادى ذلك الى بطلان العباده او المعامله. اللازم موازي للملزوم بالظبط. العله الضيافه، الاعراض عن الضيافه. وانت عشان تعرض الضيافه ليس لها الا الصوم، مفيش حاجه تانيه، فوقعت في النهي الذي يؤدي الى البطلان. النوع الثالث طيب ان يكون اللازم اعم. قلنا الصلاه في الارض المخصوبه، العله في النهي انك تشغل بقعه الغير ظلم. فقالوا طب هل الشغل دوت في الصلاه بس؟ قالوا لا، في الصلاه وفي الجلوس وفي النوم وفي الوقوف وفي كل شيء. يبقى هنا اللازم اعم من الصلاه، يبقى هنا لا يؤدي الى فساد المنهي عنه. يبقى هنا اللي بيسموها جهه منفكه. ومن وجه اخر بان الصلاه في الارض المخصوبه ليست من اركان وشروط الصلاه اصلا. المكان الارض المخصوب ده ليس من اركان وشروط الصلاه كما ستدرس، انك ان يكون الارض مخصوبه ولا مش مخصوبه. طبعا هو انا جبتها مزيلها ليه؟ لان المذاهب الثانيه هيحط بدل الاركان والشروط الا يصلي في الارض المخصوبه. لكن انا جبت لك من وجه تاني الان، اذا هذا اللازم اعم، يبقى انت عشان تعرف اللازم اعم ولا مساوي لازم تعرف ايش عله المنهي عنه. طب شيخ معلش، العله في الصلاه في الارض المخصوبه ايه؟ الحيز. شغل حيز الغير، مكان الغير ده انك هتشغله ظلم لانه مش بتاعك. ما هو ليه نهاك انك تخش الارض المخصوبه تصلي؟ لان الارض مش بتاعتك، بتاعت غيرك، فانت هتشغل فيها مكان ظلم. انا اصلي فيها يعني مثلا بالنسبه للارض الزراعيه مثلا. صليت فيها. يطلع من الفدان انت غصب وروح صلي في الفدان انت مش يعني ما تصلي في الارض المهم انك ما تكونش الارض دي مغصوبه يعني تدعي لي انا كغاصب ولا للناس كلها يعني الناهي كده للغاصب ولا اه تقصد مين اللي منهي عنه الاول يعني انت اللي انت الغاصب الارض هاي. انت ما تصليش تتوب الى الله وترجع طب ليه يا شيخ لا انا اسف ما يصليش ده عشان الاسم مش عشان البطلان يعني لا يروح يصلي في الفدان يرجع الارض الفدان اللي هو واخده ويحس وما يصليش في الفدان اللي هو غصب طيب ماشي ما انا قلت له ما تصليش ما انا قلت له ايه من الله يهديك لا يرجع الارض الشيخ تمام هو اللي دخلني في نقطه ثانيه لما بيقول لي اصلي في مكان تاني ما انتش غصب انا افتكرت ان ده سبحان الله اصله عشان لو انت صليت اصلك انك هتبطل الصلاه عنده فهو راح قال لك صلي في الفدان الثاني شفنا لو صلى في الفدان ده صلاة البطلة فهنكفره كمان يعني حول أفلام هنكفره والله يا مدي كده عن مذهب عن مذهب كمان عن مذهب مفيش تكفير في المذهب يا عم دي ماشي بنختارك الصلاة ده يعتبر زي كتير هو مش تارك الراجل هو راجل صلى هتدخله تارك مش تارك الراجل صلى بس صلاته بطلت لأمر آخر عندكم انتوا كمان راجل مش تارك انتوا شغالين على طول الله يهديك طيب المهم ضبط المساله دي عشان هي مهمه هتتفرع فيها مسائل فقهيه كتيره يعني في الخلف فيها الحنابلة مع يعني مثلا عندهم البيع والشراء وقت الجمعه فاسد بس يا شيخ هو فاسد حتى على القواعد دي لا انا بحكيك ان الصلاه في المقصوبه لا وحتى على يوم الجمعه ده انا السؤال جاي لك انت سبت التمارين ليه ما حرقت لنا سؤال من الاسئله الصلاه في المقصوبه مش فاسد يعني ولا يوم الجمعة والوضوء من الماء المغصوب ولبس الحليب في الصلاة كل ده على القاعدة ما فيش ولا يوم الجمعة بس يوم الجمعة في طب أنا هقولها لك العلة إيش في هذا مساوي العلة إيش لازم لا ينفك العلة تلبية النداء وحضور الصلاة الجمعة عظيم وإذا لا ينفك لو هيبيع عظيم لازم هيسيب اللازم لا طب ليش أنا هجيبها لك بقى هو مش أنت بتقول العلة تلبية النداء أيوه وأنا سمعت النداء يلا نصلي وإحنا ماشيين في طريق الصلاة بعت واشتريت ما عطلوش وانا ماشي في طريق الصلاه عطلوا عن ده فين انا ده الله يهديك بقول لك ماشي وانا اسيره في طريق الصلاه كده عقدت السابقه بالتليفون اتصل عليا عندك كده اه عندي بكام بعمل 5000 خلاص بعنا واشترينا ابعت الراجل بعد الصلاه ياخد الحاجه ايش هتقولها وانا ماشي اهو في التليفون تسعى يا ذكر الله وضل البيت مش انت قلت انا جبتك وقعتك في العله مش انت رحت قلت العله ان هي تلبيه النداء وعدم حضور الصلاه قلت لك وانا انا خرجتك من العله دي عشان كده قلت لك اعرف العله ليش ان العله انك تعرف بالنهي يعني فانت اتفقت معايا في العله طب يعني حضرتك لازم كلام حضرتك ان انا لو في الحاله دي ان انا الحاله الثانيه بقى لو وقفت وبعت واشتريت لا ده كمان ما هو بص كمان هقول لك مشكله وانتوا كمان بتفرعوا في المذهب انك اذا انا سمعت النداء في فجر الاسلام وانا ناوي اصلي في فاطمه الزهراء المسجد الثاني وعارف انه بيأخر ابيع واشتري عادي جدا مفيش اي مشكله لان انا مش هصلي في المسجد ده لان لسه ما ينزل النداء طيب ده فيها ايه لا ما هو نداء الجمعه اتقال لا انا ما هو نداء الجمعه من الجامع اللي بصلي فيه من الفجر من الضحى لحد العصر لا انا بتكلم على ان انا انتويت خلاص هو في تفريع في المساله دي عندكم انا ليه انا انتويت اصلي في مسجد فجر الاسلام ما انا قلت لك اهوت الان ان انت مش هتقدر تقول لي هتقدر تقول لي دلوقتي انا وقفت حاجه هتنزلني بالحاله دي يبقى هيك بتحددها يبقى انا هنزل الحاله الثانيه لا انا مش ملزمك في المسجد الثاني بقول لك ده تفريع عندكم انا اصلا عندنا بيع والشراء ليس فيه شيء انا اتكلم في التليفون ايوه هي اللي تتعارض مع العله طبعا خلاص يبقى اي بيع ثاني يتعارض مع العله لا انا قلت لك ولا هيتعارض لان انا هبيع واحضر مش هتاخر برضه انا عايز قلت لك ايش ان انا ببيع وهحضر طيب لو هيتاخر مش هيفرق فقط لو هيتاخر هتنزل برضه على التلبيه ما هو انت الان النداء بتاعك انت معاك لغايه متى لحد ما يصل منه لا ليش من رات مقيم الصلاه مش هندع عثمان رضي الله عنه دخل عمر بيصلي وقال له كنت في السوق يعني حضور يعني بس فتحتها فقهيه قال بقى اصل هي مردود عليها كتير ده غير الاصل بقى كمان الوجوب يبدا امتى هل من اركان البيع الوجوب يبدا امتى عشان يبدا معاك اسم معاك لغايه الصلاه يعني الوجوب يعني اي حد عاوز ينزل على الاقامه مش لا ياثم لا ياثم لا لا مش على الاقامه قلت لك يعني يحضر بلام حضر جزء من الخطبه لم ياثم مش حديث عثمان ظهر ليك مش دخل في اللي عمر بيخطب وسيدنا عمر لامه لامه على ايش لامه على التاخير ولا لامه على ايش لامه على التاخير مش ماشي بس هو ما لاموش على التاخير بتفريط وجوه مش ياسر قال ما هو ان انا سمعت ان ده فجئت وتوضأت وجئت طيب يبقى هو لامه ازاي ايه اللي اخره والراجل اللي دخل يوم الجمعه والنبي بيخطب قال له صليت ركعتين قال قل فصلي قال له انت ما هو تاخير يبقى انا وقتك لا يجوز قال له انت اتاخرت ليه ولا امر اخر قال له قوم صلي فلا المسألة فقهية يعني أنت مش مطالب أنك تأتي قبل مش وجوبك قبل النداء قبل صعود الإمام على المنبر. أنت هتاخد فضيلة إن لو صعد على المنبر قبل أن تدخل المسجد الملائكة اللي واقفين على الباب بيكتبوا في الصحيفة إن ده حضر الجمعة، لكن أول ما يطلع إمامها يقفلوا الصحيفة ويقعدوا يسمعوا الخطبة، فراح منك هذه الفضيلة. والحديث واضح من بكر يوم الجمعة يعني من أتى كذا ولا هو إلى قيام المنبر خلاص وتوقف الأجر، لكن لا يأسف. المهم أمر ما هو تدخل تاني أمر تاني في المسألة دي في مسألة الجمعة، هل من أركان البيع والشراء نص في الآية إن هو يبدأ إمتى الوجوب عليه؟ فين؟ قلت لك لا لا تقول ان هو اشتغل مساله بقى ثانيه، مساله متى يجب عليه؟ انا دي هتفرق معايا انت واجب عليه عشان البيع والشراء، هيجي تقول ان الوجوب لا ايش فيها بيع؟ طب مش لازم بيع وشراء، يمكن راح قاعد في بيته نايم ما باعش واشترى. الوجوب فيه جزء من الايه؟ جزء من من من من من, من, من الخطبه، اي جزء من الخطبه يحضره يبقى ادى الوجوب بتاعه. بس يجزئه الوجوب بيبدا معه من يسمع النداء اذا نودي فاسعوا، اذا هو ربطها في الايه كده بسماع النداء، اذا نودي لصلاه الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. طيب فهذا الرجل الذي اتى سيدنا عثمان الذي اتى لم يلومه النبي صلى الله عليه وسلم او لام سيدنا عمر بن الخطاب لهم، بس مش على التاخير مش على لا لا لا حديث النبي يعني حديث النبي اصلا لهم المعطله، لهم المعطله سيدنا عمر لهم لام معطله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلوم هذا الرجل. قال ما بالك هو يتاخرون عن هم التزموا بالايه سمعوا النداء وتخلوا. لا حديث الاعرابي ما فيش فيه دليل التزموا بالايه، هو لازم نجمع حديث عثمان هو انه قال انا كنت في السوق توضا، بس شفنا هو لازم نجمع بينهم الايه اذا وإذا كان فيش هو مش الايه بتقول شفنا اذا نودي للصلاه فاسعى. ايوه انت اللي تريد تجيبه عليك انت ان هو فاسعى، هو الرجل اللي هل ده امر على الوجوب ولا على الاستحباب؟ ازاي اذا كان الحديث مساله التبكير ليوم الجمعه باين فيه جدا ان الفضل في اللي بيعت مبكرا واجره الى ان يصعد الامام، لكن بعد ما يصعد الامام ما هو انت عارف لو قلت ان هو الان لابد ياتي قبل الامام معناه اللي بيجي بعد الامام كله دي صلاته مش نافعه مش بقتش جمعه. ما قلتش ياتي قبل الامام يعني الان ياتي قبل الامام حاجه اللي بتقول انا ما قلتش ياتي قبل الامام. لا مش قبل الامام يصعد الامام من المنبر الخطيب. لا ده كده ينتهي الفضل، لكن هو وجب عليه من امتى؟ طب ماشي انت ايش طب ماشي ايه مقصدك في الوجوب؟ طب ما صلاه الظهر تجب من الاذان ومعاك وقت العصر. لا شيخنا هنا انت عايز تأثمه ولا ايه؟ هنا الوقت اصبح في مضيق ولا موسع فيه ليه؟ لا معاه لغايه اقامه الصلاه. طب خلاص مش ده اللي بكلمك فيه. ما هو معاه من الاذان الى اقامه الصلاه، الا لو قام الصلاه دخل بقى تزق بقى لو لا مش كده بس ما حضرش الخطبه ودخل وهو بيصلي ركعتين هيصلي الجماعه ولا هيصلي الظهر ولا يصلي جمعه؟ هيصلي جمعه. يبقى ايش وقعت من عليه جمعه ولا لا؟ اجزأته ولا لا؟ اجزأته مع الاثم والتفريط ولا لا؟ اجزأته ولا لا؟ اجزأته مع الاثم والتفريط. ده اللي احنا بنتكلم عنه. مع الاثم والتفريط. احنا بنتكلم في الاجزاء. مع الاثم. ما احنا بنقول برضه ان لو باع يوم الجمعه سيأثم ولكن صحيح البيع. ده اللي احنا عايزين نقوله. ليه كمان الامر اخر يعني ان اصلا اركان البيع والشراء ليس فيها الوقت هذا. ما تدرس اركان البيع والشراء. لا ليس داخل فيها غير رضا المتعاقدين والسلعه والصفقه، مش داخل فيها ايش هذا ناهي عن خارج الشيء. هو كده ليس في ماهيه هذا الشيء. هو هيأثم على تاخيره على صلاه الجمعه ده بلا ريب. انتهي. لا وسيأثم على ضرر عدم ضرر على ضرر البيع. ما نقولش اتفاق، احنا بنقول ان هو لا يحسب سيأثم، لكن هل البيع صحيح ام باطل؟ هي ده الخلاف اللي ما بيننا. لكن البيع نفسه لا انا عاوز اقول ان على من فرع يعني واللي خلاك تقول ان الصلاه في الحرير. طب ايش انت على فكره لازم تسحب المساله، انت متردد اكيد عندهم، لان هم بيقولوا ببطلان صلاه الحرير والبطلان في الارض المقصوبه والوضوء بالماء المقصوب، وايضا بطلان بالبيع في يوم النداء بعد النداء. دلوقتي الشيخ العثيمين وشيخ ابن تيميه قسموا على تقسيم الحج بتقولوا ورفضوا تقسيم الحنابله، بس ابن عثيمين بيقول بالبطلان. لا ما بياخدش البطلان. انا بقول الصلاه عند المقصوبه. لا مش المقصوبه بالنداء يوم الجمعه. ايوه انا بقول لحضرتك على التقسيم ده وجعلها من الايه من اللازم الذي ينفك. طب ما انا عارف انه جعلها، بس هو اتى ما هو ده عشان كده انا لما جيت بقول وليد اللي هو بيقول لي الواسطه مش قلت لك هو سيدخلها لك، هو هيجعل لك ان وقت النداء يوم الجمعه من اركان البيع والشراء. الإمام صالح. أنا حاجة لو حاجة مش عايزنا لا لا بالعكس خلاص احنا انتهينا يعني. هو لو حاجة نرجع لصلاة العيد. الصوم يوم العيد. هو احنا نهي عن الصوم يوم العيد عشان علة منع الضيافة. نعم. ونهي عن البيع وقت النداء، احنا بنتكلم عن بعيد عن تقسيم الحنابلة، يعني عن تقسيم الشافعية، وهو ده اللي انا ادين الله سبحانه وتعالى به. لو احنا هننهي عن البيع وقت النداء برضو لعلة انه سيترك ضيافة الله في المسجد. لا ما لما قال لا احنا بقى لان هنرجع بقى ان متى يجب عليه النداء ان يلبي المسجد؟ الوجوب عليه يبدا بسماع. لا انا مش موافقك في العله اللي انت قلتها. هو العله تلبيه النداء؟ لا العله عندي لا لا لا العله مش تلبيه النداء عندي، العله عندي الخشيه من تفويت الصلاه. شوف يبقى هو بقى حاجه المدرك اصلا هم المناطق. انا مش عشان كده قلت لك الاول اتيني من العله حط ايوه عشان كده قلت لك انت كل اللي بتدندنه تلبيه النداء عشان كده مش عاجبك انه ياخر حتى وقت المهم يطلع. اذا نودي لا شفنا انا مش عاجبني انه ياخر. هي الايه ليش يعني يا اذا نودي من صلاه الجمعه فاسعوا لذكر الله وذروا البيع. الوجوب يبدا منين؟ الوجوب لا في العله الوجوب يعني في ما نرى الوجوب يبدا منين؟ بعد طلوع النداء يقول السلام عليكم، بعد طلوع هيقول الله اكبر الله اكبر. اقول لك بس هي هو مش يصل مش قبل ان ينتهي من النداء. هو ده المفروض بقى بيكون ايه بدل يتحرك. لا اقول لك هي المساله ليش الخشيه من توفيق الصلاه، اقول لك ليش؟ لان هم بيسحبوا اي صلاه غير الجمعه، وفي المذهب اي صلاه اي بيع بعد النداء مثله مثل صلاه الجمعه. يعني لو رحت يوم في الظهر في العصر في المغرب اذن الاذان الاول ممنوع تبيع. بعد كده يبقى هم خرجوا بقى الموسع ما عندهمش راجل موسع. ما هو لان الخشيه عندهم مش اللي زي ما انت قلت تربيه نداء فقط، خشيه تفويت الصلاه. طب ما هو الصلاه ملحوقه بعد كده. ما هو ده اللي احنا قلناه. يعني لو انا دلوقتي اعرف ان انا جالس الان وعارف ان لسه الراجل ده قيم بعد ثلث ساعه. بس ده الحق صلاه بصلاه مع فرق كبير جدا. لا هم قصوها على الجمعه قالوا مفيش فرق، الامر ليس بخصوص السبب ولكن بعموم اللفظ. يعني الان جالك نهي بعد النداء يبقى خلاص انت حد على كلامك انت لازم تسحبه على كل الصلوات مش على الجمعه فقط. هو لا هو مسحوب عندهم تسحبه. لا حاجة خدتها على تفويت الصلاه. احنا لا هم هم بقول لك العبره بكل الصلوات الان مش الجمعه. هم العبره موقوف مع نص اذا نودي ما هو النداء موجود في كله. ايوه مش العله عندي. لا انا بقول لك التفويت هو عنده النداء في كل الصلوات الخمسه مفيش فرق عنده بين الجمعه وغير الجمعه. حتى لو فرضنا يعني هو لا يجيز صلاه الجماعه في البيت. لا بيت ايه انا بكلمك في ده الحنابله عندهم الان بيسحب اي بعد نداء اي صلاه لابد توقف البيع. انا ما كانش وقت على الحنابله يا شيخ. ما هو اللي قالوا بذلك انا بتكلم على مين؟ هو شيخ العثيمين كل حاجه شيخ ابن تيميه واخدين بهذا التقسيم الحاجه اللي مش على التقسيم. انا بتكلم على مساله الجمعه دلوقتي. انا بقول حاجه وقالوا مساله الجمعه دي. طيب ما هو قلب بطل بطلان البيع. ايوه بس مش عشان كده علشان العيله اللي حاجه بتتكلم عن العيله تفويت الصلاه هو بيتكلم عن العيله. ايوه النداء تلبيه النداء. طب انا بقول لك هم ما انت على الكلام هذا مش على الجمعه فقط على كل الصلوات. هو لا هو لا لا لا على كل الصلوات. ما انا اقول لك حسب برضه هتبقى هنا التقسيم هيجي على ايه. هو نداء واحد يا شو اقول نداء واحد صح. الايه بتقول اذا نودي لصلاه من يوم الجمعه. ايوه ما هو العبره لما هو قال لك قاعده ثانيه العبره بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. يعني اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه هذا القيد الجمعه هذا ليس ده اطلاق تقييد. لا هو قال القيد هذا مش قيد مقصود به. قالوا اي صلاه خلاص بهذه ايه الفرق بين صلاه الجمعه وصلاه الصلاه الاخرى؟ ما دام في نداء فاسعوا لذكر الله يبقى اي نداء ياتيك بصلاه لابد تسعى تزار البيع. حاجه بتكلم على حنابلة احمد. اه طيب انا بتكلم على الشيخ الوسيط. وانا اعتقد انه صاحبها على كل صلاه لو عايز تراجع حركة. هو في حاجه بس هي مش دي المقصوده عندنا. يعني هي دي مش اشكاليه عندي ان انا اقول لك مسحوبه لا بس احنا اضبط العله ليش الاول. لو قلت لك العله تفويت الصلاه ما هو العله هو انك في الصلاه تفوت. طب انا بقول لك العله يعني عشان معلش حتى اخذنا العله البيت نداء او تفويت الصلاه كلا العلتين هيفوتوا اي شيء تاني مش لازم البيع بس. فاذا العله دي بتسبب كده تقصد بالضبط صح يعني عامل على الضبط بتاعنا ان العله بتاعت عدم تلبيه النداء مش في البيع بس. بس لو واحد يكلم صاحبه فالعلتين يعني عارف معناه ايه انك انت كده النداء جه تقفل التليفون تتكلم ما تتكلمش بتشوف انت مش حاجه لان المساله بقى كده. عشان كده بقول لك هي المساله ايه اعم على التقسيم اللي احنا قلناه دلوقتي بالضبط بقى العله عدم تلبيه النداء. فكل ما يعطل على تلبيه النداء طيب عشان يبقى مش البيع فقط. لو انا هدردش مع اخويا واحنا رايحين المسجد ليس هذا يعطل على تلبيه النداء. لو انا هرد على التليفون زي ما حضرتك قلت وعامل صفقه على التليفون وانا رايح المسجد ده يعطل على تلبيه النداء. لكن لو وقفت وبعت واشتريت او وقفت وفعلت لا يعني ايه افترضت تتكلم قعدت تتكلم وقفت مكاني وعطلت نفسي عن الصلاه. لا لا النداء جالك وقعدت في البيت تتكلم في التليفون. لا ما كده انا المفروض انا يبقى عامه ام لا الامر على الفور ولا لا؟ انا على لا هينزل هينزل تحت ضابطنا الان اصبح الام عام ولا لا لا هنطلع ضابط تاني عند الشفاء لا مش على الفور ماشي ما احنا مش متفقين على الفوريه دلوقتي خلينا بس لا لا انت بتخلص كده كده حاجه ماشي انا بسالك سؤال دلوقتي لازم هنا اصبح عام يعني انت ليس فقط البيع هو اللي سيؤدي الى ضياع خشيه تفويت الصلاه او حتى عدم تلبيه النداء عندك اشياء اخرى زيها كده الصلاه في الارض المقصوبه طيب. لو قعدت ونمت ووقفت غير الصلاه طيب كل ده سيؤدي نفس المساله الا هيترتب عليه صحه وفساد الا البيع هو لا كل ده هيأثر فيه بس لا لا لو عمل اي حاجه تانية الا هيترتب عليه صلى ركعتين بعد النداء فاز بيه انت تقول بذلك اه طيب وبيشوف بقى مين قال بكلامك ده اتجوز اه قال لك عقد نكاحه بطل لا ما انت بتقولت صلاته باطلة ايه الفرق عندك مش معنى النكاح يعني حكمك اقول حريم مش عايز تبطل نكاحهم يعني مش معنى الصلاة اللي تجرأت وقلت انها باطلة بعد النداء عايز تفضل صلاة في البيت لا لا لا صلاة في البيت في قول بإبطال صلاة بفساد الصلاة في وقت الكرامة فيش وقت كرامة يوم الجمعة لا لا انا بقول لحاجة قياسة عالية في تجرأت على ذلك السبب هذا لكن النكاح معرفش ما انا قلت لك ان المساله دي انا اشكاليه عندكم هي مساله يهمني بس تظبطوا اللي انا يعني مساله الضابط اللي حطيناه بتاع اذا كان اللازم اعم ولا مساوي وهو زي ما قال لك اخونا دلوقتي ان هنا عندك اعم لان تفويت الصلاه كان هيكون مش بالبيع بس ماشي كده منطقي على اللازم بتاع الاعم ما نقدرش نقطه للبيع وغيره بقى غيره بس برضه حط هقول لك ان برضه هنقطه للبيع للنص ما هو لا ما انا قلت يعني هو كلامه عقلي ما اقدرش اجادل لا لا ما مش بس انا اتوقف على طب ما انت عندك نص في الصلاه المقصوبه ما انت عندك نص في الصلاه المقصوبه وعندك نص في الحريم مش في الصلاه النص مش جالكش في الصلاه في البيع قال لك زو برضه في نص انك بتلبس حريم وفي نص انك انت ما بتصليش في الارض المقصوبه ما تسرقش هو بيقول لي زاروا البيع وانا صحح البيع هو كلامه خلاص ما بتتش لا زاروا البيع اتركوا البيع في فرق بين البيع صحيح ام فاسد لا المسألة مش بقيت المسألة لابد أصل الضغوص في المزايا لا كلام صح من جدل في بطل هو يعلم ما زالت من صحة الله حتى ينزل لا العقص احنا عملنا كده الهدف بس ان احنا نوضح انا مسألة دي حقيقة والله يعني متعبة الصال ايوه ما انا طيب مين ده اخو ابو لازم ده اصلا انا اخ من لكن هو المثال الضابط وقطع الاخ الاخ ما هو ده على الضابط على فكره اللي انت جبته له انت جبته له على الضابط ان احصل هذا بالاعم وليس مساوي اخ من طلبه الشيخ كده مسمين الاخ فاضل في الامارات يعني من طلبته 7 سنين يعني وكان بيقول بالكلام هذا وبعدين نقاش مع الشيخ محمد يعني كذا مره وده المساله اتضحت ان هي فرجع المساله كلها مساله يعني النقاش ده والله انا شخصا استفدت ما هو المدرسه دي افضل شيء ان هي بتوسع المدارك المساله مش زي المساله احسن يعني انا ما فهمتش بصراحه الضابط ده هيك الشيخ مصطفى سلامه عفوا يعني ما فهمتش الضابط بتاع العله و وعلمك هو الضابط هذا يعني انا الوقت قريب كنت بقول كنا بنفرق بطريقه ثانيه وتفريقه صحيحه برضه لان انا قلت لك مساله ان هل هذا الامر في ماهيه الشيء ولا خارج عن ماهيه الشيء لذلك برضه احنا بنلحقه بهذا الضابط اللي اتكلمنا عليه العام والمساوي لان هل النهي اللي ورد في اركان وشروط الشيء ام لا يعني هل وقت البيع هذا بتاع الجمعه هل داخل في اللي دخلت حته الوسطى ما هي ما انا لما انت قلت لي الوسطى انا جبتها لك بالطريقه الثانيه بس عشان تضبطها هتلاقيها في كتب ايضا او بعض الشيوخ الافاضل بيشرحوها كده هل هذا النهي عنه داخل في ماهيه الشيء ام خارج عن ماهيه الشيء يعني من اركانه وشروطه ولا لا اذا لم تجد هذا الشيء في الاركان وشروط يبقى ده خارج يبقى ما يفسدش ما يبطلهاش ولكن هم بيشكلوا عليك يقول لك لا انا هالحقه بالشروط فيقول لك من شروط يوم الجمعه انك لا تبيع وقت النداء فيشكل عليك فاقول له لا تعالى هل بقى الشرط ده هل اللازم ده عام ولا مساوي اذا مساوي يبقى انا مجبر عليه اذا عام يبقى لا خلاص بس حضرتك متفق معايا ان الوجوب يبدا عليها في الجمعه بعد سماع النداء وجوب حضور الجمعه ما هو النداء خلي بالك يعني صعود الامام على المنبر أيوة. فهمت لا انا ما اخد باخد بالي اللي هيدخل بعد مش قبل صعود الامام على المنبر لا لا لا لا دي كلها فضيله بس اللي ده الوجوب هيبدا بعد يوم الاول الى قيام الصلاه الله ما هو هيظل بس هيبدا ايه لغايه الركعه الثانيه هيبقى وجوب مضيق ام موسع يعني هل يقفل بتاخير ولا لا ما اقدرش اقول له يبقى هي كده الوجوب لو قلت ياثم ما كده بجوب مش على الفور. لا مالناش دعوه بالامر على الفور ولا لا، اسعب ما هو في دليل. ايه بقى الدليل؟ ان هو من اترك ركعه من في صلاه الجمعه فقد اترك الجمعه فيها، ما بطلبوش ان هو يصلي ظهر، فبالتالي هو سقط عنه التفاضل في الاثابه شيء والاجزاء. في عبادات الانسان قد يحصل، تعرف ترجع ليش اصلا؟ هل سماع الخطبه واجب ام سنه؟ ودي هتاتي في الصلاه. لو انت عندك الجمعه هي خطبه وصلاه، الصلاة بديل عن الظهر. سماع الخطبة عن عند الحنابلة واجب، معرفش عن الشافعي. لا سنة. ماشي. حتى يفرقوا دايما خطبة الجمعة في سنة واجبة وخطبة الايه؟ العيد سنة. فهو لو قلت الآن وهل خطبة الجمعة ملحقة بالصلاة أم لا؟ يعني هل يسقط عنه؟ ما انت ستة لو قلت ما تكلمناش كل اللي خدناه في الحلقة كده. طب ما هو الآن لو قلت واجب وهو ما حضرش الخطبة، يبقى عندك في الحنابلة ما بيقولش بطلان الصلاة. بتصحي الصلاة، يبقى دي عبادة ودي عبادة. طيب انا مش دقة دي المسألة، لكن لو قلت بانها واجب حتى يبقى هيعصم لترك الخطبة فقط، لكن لا تبطلوا صلاة الجمعة. طيب يبقى دي عبادة ودي عبادة. ايوه احنا قلنا واجب يأثم. لا يبقى دي عبادة ودي عبادة. الجمعة منفكة لغاية ما يلحق الركوع الثاني بس خلاص، ولكن يأثم على مفاته بس. طيب احنا ما يبقى على تأصيل ان الجمعة واجبة يبقى هيأثم، لكن اذا لم يصب جزء كده هنقص على كل الصلوات. يعني مثلا انا جاي اصلي العصر وفاتني ركعه مع الامام، يبقى انا كده هقسم. لا ليه؟ ليش؟ احنا ما قلناش انه يقسم في صلاه، ما قلناش انه يقسم في لو جه صلى الركعه الثانيه في الجمعه. هو يقسم لو على الوجوب الخطبه، يقسم لترك الخطبه مش للفوتان الركعه بتاعه الصوت. يعني افترض واحد حضر الخطبه وقبل الاقامه احدث وقام يتوضا ورجع كانت راحت منه ركعه، دخل حمام ما يقسمش، او دخل على الركعه الثانيه في الجمعه صلى صلاه صحيحه اللي هي الجمعه، ولو قلنا وجوب الخطبه يبقى يقسم لترك الخطبه، لكن الصلاه ما يقسمش فيها. نعم. طيب انا احنا كده انتهينا من مساله النهي اقتضي الفساد بالحالات اللي تكلمنا عنها. في حاله واحده كنت انا مش عارف اوصلها، عنده صيام يوم النذر وده تقضيه يوم العيد. ما هي خلاص، اذا قلنا بان بطلان صيام يوم العيد يبقى النذر هذا لا يجزئه، لابد ان ياتي بالنذر في يوم اخر، لان احنا قلنا خلاص النهي هذا اقتضى الفساد. هنا النذر لا ينعقد عشان حرز، هنا النذر لا ينعقد، هو ده النذر محرم فلا ينعقد. شيخ مصطفى سلامه في كتاب التاسيس قسم التقسيم اللي حضرتك قسمته جيد في النهي وايه وخالف المذهب. هو اصلا بيأثر كتاب على الحنابلة. نعم. خالف المذهب وجعل الصلاه في المقصوده جهه مفكه فلا تصح. نعم. فتصح الصلاه فيه، وجعل اللبس الحرير جهه غير مفكه والصلاه باطله فيه. انا يمكن قراتها نعم ليه هذا وما ادري ليش. فانا اقول لحضرتك سبحان الله الايه، يعني هو التقسيم قد يتفق بعد ما تتفق عليه وياتي. عارف لو طبقنا الضابط الاخير ده انا يعني ان شاء الله انا ارى سبحان الله ان هو في، يعني لو قلت الضابط على الحرير كده برضه لازم اعمل. لو لبس الحرير في الصلاه وغير الصلاه ياسم ام لا؟ منهي عنه. الحرير لبسه ليس له علاقه بالصلاه فقط، لبسه بره الصلاه وجوه الصلاه يبقى لازم مش مساوي، يبقى ايضا ليس لا يفسد العباده. ده غير ان كمان اضيف عليه ان اركان وشروط الصلاه ليس فيها لبس الحرير وفيها ستر العوره، إذا ستر العورة فقط دي خلاص حقق ستر العورة. طب وعند شيخنا فقد ستر العورة إلا بالحرير، العلماء فيها على أي خوف؟ يصلي عريان ولا يصلي بالحرير؟ لا يصلي بالحرير، إذا كان إحنا عندنا نقول الصلاة صحيحة ويأسم، إحنا نلزمه يلبس الحرير. لو حتى ما فيش غير حرير وما يسترش العورة، لأن هو بقى هنا في نزاع ما بين الملكية والشافعية، يقدمون الطهارة أم العورة؟ فلو ودي مساله ثانيه يعني خلاص. خدوا بقى الاسئله دي عشان انت ايه خدوها معاكم هنيئا مريئا. شفنا نذاكر نبص فيها بعدين نذاكر ولا نذاكر بعدين نبص فيها؟ ما كما تريد، المهم تحلوها بس مش هتفرق يعني. المهم هو هما تمرينين بساط يعني في الامر والنهي. اول حاجه في التمرين الاول بين دلاله صيغه الامر والنهي في النصوص التاليه. دلاله صيغه الامر والنهي في النصوص التاليه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. عايز أعرف دليل الأمر فين، يعني اللي هو قول الله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. عايز الدلالة والصيغة، صيغته ده ايه؟ تهديد، صيغته افعل، صيغه فعل امر، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. قول الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال الله تعالى على لسان عبادي لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا قول لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. قول الله تعالى عن بني اسرائيل فقال الله لهم موتوا ثم احياهم. أخيراً في هذا التمرين قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هنا بقى التمرين الثاني بين حكم النهي من حيث اقتضاء الفساد وعدمه في النصوص التالية. بين حكم النهي من حيث اقتضاء الفساد وعدمه في النصوص التالية. قال الله تعالى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. تبين لي الحكم ده يقتضي الفساد ولا لا؟ وليه طبعا على التأصيل اللي اتكلمنا عنه. قال الله تعالى لا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فاكر بالبطل إلا عن تغضي منكم ولا بالبطل وما أخينا؟ ماشي مش مقصود شيء. مو عن تغضي منكم إيش؟ مفيش بطل بتراضي أصلا هنا. تقيد الأربعة لا نكاح إلا بولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة الحديث يأتي معنا حتى إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، وفي رواية قرؤك فلا تصلي، هذا نهي. قرؤك هو الحيض يعني. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح. الملاقيح اللي هي بيع الأجنة في بطون الأمهات، متصورين؟ أيوة. طيب سبعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. بقى تعمل ايه في الصلاة دي؟ لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. شيخنا هيك كل مثلا بيقول ايه وراك نفسك. لا خلينا على التأصيل اللي تكلمنا عنه عشان نشوف بس ضبطناه ولا لا، واللي عايز يكتب لنفسه يعني براحته يعني يرجح هو ما في اشكاليه، بس حاول ده يعني تظهرون التأصيل يعني. طيب احنا اتكلمنا عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخيرا اخر واحده لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح او يترك او يترك. بس خلاص تمانية هو فيها ايه ده نهي أول واحدة لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. إيه ضلبت منك أبو المنذر الموضوع مش هزينا جامد ولا إيه؟ هو مش واضحة التأصيل؟ واضحة؟ يعني ان في زيادات على المكان. لا في زيادات ما ده ما فيش. السؤال الثاني تبقى في العله بصراحه. نعم؟ السؤال الثاني تبقى في العله. هل حضرتك شو تسمعنا؟ هل تسمح لنا؟ لا قلت ايش؟ نبحث عن العله. ابحث زي ما انت عايز. العله مفتوح يا عم، ابحث مش مشاكل. العله بس انا بكلمك. لا هي عايزه انك تتصل على التأصيل اللي تكلمنا عنه. ايش؟ انا مش عارف ندخل فقه ولا ايه وضعكم. باب الحين مش عايز يخلص عشان المتحمس مش عايز يخلص باب الحين. نعم المره دي انا بفضل حاجه شكلها نفاس بس على المسألة الغسيل هو نفاس بس كنت عايزه تطالبين نتكلم شويه بعض مسائل الحيض انقرض والسفر والقدره والتلفيق والسحب وانواع المبتدئه او المعتاده والمميزه كنا مسايا كده مع الخدمة النهارده صعب كده وعايز له المره الجايه شكلها نريح احنا مصدومه جاي نضيع كلها فرق ما هو مشكله الفقه الحيض اللي باقي مش يعني ناخد اسئله في طيب طب ما تاخدوا الاسبوع ده نراجع ايش يعني تراجعوا ايه ونجيب معاه اسئله المره الجايه من احنا كده كتاب الطهاره كان خلاص بعينه للمره دي يعني فهل تراجعوا حاجه من الاول ماشي حاجه نشوف ويبقى فيها اسئله المره القادمه طيب يعني تاخدوا ابواب ايه يعني مثلا فصول ايش لا مش قصه مش حتى خليها مراجعه يعني اسئله هتبقى نسال فيها مع بعض شفوي يعني بس نتفق على الفصول اللي هتراجعوها داخل كتاب الطهاره يعني خلاص كتاب الطهاره كده انتهى يعني المره القادمه ان شاء الله ننتهي يعني نشوف الفصول كده نعم احنا بس عايزين نشوف لحد السواك مثلا ده ما فيش حاجه كده ده هم كلهم 15 فصل يعني من انواع المياه عندك المياه والدبان والسواك انواع المياه والجلود الميته والسواك نوع عند مرض الوضوء طيب ماشي يعني من الاول وقفوا عند فصل فرائض الوضوء لحد الوضوء فرائض الوضوء يعني الوضوء مش منهج حتى خلاص لو انتوا عايزين تسيبوا الوضوء تاخدوا فرائض وسنن ونواقض الوضوء بقى مع بعض الوضوء كله مع بعض ولا شيء خلاص عند عند الجلود الميتة قبليها عشان لا عشان ليه دي لا لا لا عشان بس تلحقوا تراجعوا بحس ان احنا يعني ننجي السواق احنا خدناه خلاص بس ده كان فصل يعني مش السواق هنقف عند فرائض الوضوء نقف هناخد السواق انت عايز تقف عند السواق ما هو السواق والجلود والمياه يعني السواق داخل ولا مش داخل؟ اه السواق بسيط يعني مش ان شاء الله يعني الجلود داخل لا